يقول المصنف رحمه الله تعالى ابن قدامة رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. يقول كتاب العلم وفضله وما يتعلق به. قبل أن نبدأ لعلنا نرحب بشيخنا ويرحب أيضا بنا ويسلم علينا، فهل من كلمة في البداية؟ حياكم الله جميعا شيخ ياسر، بارك الله فيكم، الله يتقبل منكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأسأل الله تعالى أن يكون هذا المشروع مشروعا مباركا. ولا شك أن الاجتماع على الطاعة والاجتماع على طلب العلم من كرامة الله تعالى للعبد، والعبد في هذه الدنيا يسير إلى الله سبحانه وتعالى بين يعني الإقبال والإدبار وبين التوفيق والخذلان. ومن سعادة العبد أن يستعمله الله تعالى في طاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا، أو قال: من إذا أحب الله عبدا استعمله، وفي رواية عسله. قال: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. فهذه المشاريع المباركة من أنفس ما تقضى فيه الأوقات، ويعني رب مشروع يبدأ فيستطيله الناس ويستثقلونه ويتعللون بعلل كثيرة فيتأخرون ويتخلفون وتقعد بهم همتهم، والزمن يمضي وإخوانهم يسيرون، ربما ينتهون من هذا الموضوع أو من هذا المشروع، وقد يموت يعني من يموت، ويعني يختم لمن يختم على خير إن شاء الله تعالى. ثم يفاجأ الإنسان أنه انصرف عن مشاريع العلم وعن مشاريع العمل وعن مشاريع الصحبة الصالحة وإنفاق الأوقات في الطاعات وما حصل شيئا. ومما يعني نحدث به من نعمة الله عز وجل أننا كنا بدأنا مشروعا في قراءة التفسير، تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه. وكأي مشروع مضت الأيام ما دام العمر يعني ماضيا، ومضى معنا يعني أقوام من إخواننا وتخلف آخرون، والمرة القادمة إن شاء الله نختم يعني التفسير كله في يعني أواخر الصور الخمس السبع المتبقية. ولا شك أن في هذا عبرة، والعبرة هنا أن الصابر على العلم لا شك أنه يعني مجرد يستمر إلى أن يمر على تفسير القرآن كله أو على كتاب في فقه أو حديث أو في رقائق أو في أسماء الله ونحو ذلك، هذا شرف عظيم ونعمة عظيمة أن يستعملك الله تعالى في يعني طاعته. فنصيحة لإخواننا أن نتعود أن نصبر على الطلب، وأن يعني نفهم هذه الرسالة من الله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى إذا أحب عبدا استعمله، أن يختارك الله تعالى لمجالس يعني الصالحين من إخوانك والأصحاب والأحباب، وأن يعني ييسر لك بابا إلى الطاعات، هذه نعمة عظيمة. والمعول على فضل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن يرزق التوفيق وأن يختم بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. وقد رأينا في صحبتكم وصحبة مشايخنا جميعا في طنطا يعني معنى هذا الكلام وأثره، إذ مضت السنوات ولله الحمد مع حضراتكم في القراءة والمذاكرة والدعوة ومطالعة الكتب، وانتهى كثير منا من يعني كتب جديدة بفضل هذا المعنى ورغبة في الأجر والأثر والثواب الجزيل. جزاكم الله خيرا، وختم الله لنا ولكم بالباقيات الصالحات، وجعل ذلك في موازين الحسنات. أبدأ شيخنا؟ تفضل. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: كتاب العلم وفضله وما يتعلق به. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: للعلماء درجات فوق المؤمنين سبعمائة درجة، ما بين الدرجتين مسيرة خمسمائة عام. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس خير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم، هذه جملة من النصوص في يعني فضل العلم، وهي يعني وإن كانت ظاهرة لكننا ننبه أنه أو أن هناك فرقا بين من يأخذ النص يعني الاستدلال بالعموم وهو ظاهر وكاف إن شاء الله، وبين من يستحضر يعني سياق هذه النصوص لا شك أن يعني المعاني تتكاثر عليه وبركاتها يعني تغلب عليه وتؤثر فيه تأثيرا فوق مجرد العموم. فإذا قرأ مثلا قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا ظاهر في فضل العلم، لكن أين هذا ممن يستحضر سياق الآية وأن الله تعالى يقصد بقوله الذين يعلمون الإشارة إلى الوصف السابق: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وأن هذا هو العلم، العلم الذي هو الخشية والقنوت، وأنه يقصد الذين لا يعلمون الآية التي قبلها: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. إذا خوله نعمة منه حتى لو كان عنده علم، لكنه إذا نسي ووقع في خلاف العلم من الشرك ونحو ذلك، هذا يقارن بماذا؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة رب، هل يستوي هذا مع هذا؟ هنا يعرف الإنسان قدر العلم والمقصود بالعلم. كذلك في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بعمومها ظاهر، لكن ما الذي جعلها يرفع الله على الجذب الآية؟ هذا جزء من الآية، والآية أصلها في أدب المجلس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشذوا فانشذوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيعني يرفع الله الذين آمنوا منكم، هذا يعني جواب فانشذوا، وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا، يعني إذا قمتم بهذه الآداب ترتب على هذا الرفعة، وهذه الرفعة إنما ينالها المؤمنون وينالها يعني أولو العلم، والمراد أن هذه الآداب تورث الرفعة، هذه الآداب تورث الرفعة. والآية الثالثة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أيضا ظاهرة من حيث معناه، لكن أين هذا لمن يستحضر الآية يعني من أولها: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني التأملات في يعني أرزاق الله سبحانه وتعالى ومخلوقات الله سبحانه وتعالى وتنوع يعني مخلوقاته وقدرته على خلق الأضداد المختلفة والمتبينة، هذا مما يورث العبد خشية لله عز وجل. وما ذكر يعني من الحديث: من يرد له بخيرا يفقهه في الدين، هذا معناه أن من فقه في الدين فقد أراد الله به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه في الدين فما أراد الله به خير، وتحتاج إلى وقفة. وقفة أين أنت من هذا الحديث؟ إذا وجدت نفسك مستعملا في يعني باب من أبواب الفقه، ليس المقصود أن تكون عالما، لكن مجرد أن تمارس الفقه في الدين، والدين هو الذي جاء في حديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى من الإيمان، معرفة الأحكام في العبادات والمعاملات، هذا يعني مما من الإسلام، ما وراء ذلك من المعاني القلبية التي تورث الخشية، ويعني أثار الأسماء الحسنى التي نستمع إليها، هذا كله من معاني الإحسان. فإذا أقامك الله على باب من هذه الأبواب فقد صرت يعني فقيها في دينك، وهذا دليل على أن الله تعالى يحبك وأن الله تعالى أراد بك خيرا. فإذا خلف بالعبد عن هذه الأشياء وجد نفسه يسبح في أنهار الدنيا ولا يخرج من دنيا إلا إلى دنيا، فما أراد الله تعالى به خير. ولذلك في الحديث الرابع: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، انظر الفرق الشديد، أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أين العباد مع يعني وفرة عبادتهم واجتهادهم من العلماء، لأن العابد يعني خيره لنفسه وعمله ملازم لنفسه، لكن العالم يعني أنوار وبركات ونفعه متعد. ولهذا قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها. إذا قرأنا حتى النملة يعني على العطف، وهذا صحيح، وإذا قلنا حتى النملة أيضا يصح على أن حتى جارة، وإذا قلنا حتى النملة أيضا يصح على يعني الابتداء، فهنا لن يخطئ أحد، حتى النملة وإن كان هذا من أرجح الأقوال، أو حتى النملة أو حتى النملة في جحرها لا يصلون، وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، يعني يدعون لمعلمي الناس الخير. وسيأتي يعني وجه ذلك في كلام المصنف، ولماذا يعني تنتدب يعني النمال والحيتان ونحو ذلك، هذا يعني لسر سيأتي في كلام المصنف. ثم ختم بالحديث: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، يعني الكواكب لا تضيء وإنما يعني هي مظلمة معتمة، وأما القمر فإنه يضيء كذلك العالم، لأن نفعه متعد إلى غيره وبخلاف يعني العابد. قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء يتكلمون بالوحي، بضاعتهم الوحي، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ورثة الأنبياء في رواية العلم وفي دعوة الناس وفي القيام أيضا بلوازم هذه العلوم. ودائما أنزل هذه المعاني بالمعنى الشرعي، ليس المقصود العالم الذي يعطي الدروس أو العالم الذي يخطب الجمعة، قد يكون يعني من لا يعطي درسا ولا يخطب جمعة قد يكون أفقه وأكثر علما بالله سبحانه وتعالى وآياته وحكمه وتشريعاته وعملا بمقتضى هذه المعاني. لأن بعض الناس لما يسمع هذا يقول: أين أنا الآن، فاتني القطار، لقد صرت كبيرا وقد يعني صرت يعني منصرفا إلى أحوال من الدنيا، وأين الآن العلم وأين الآن؟ أبدا، هذا مستمر معك إلى آخر نفس، مجرد أن تحرص على هذا وأن تمارسه وأن تطلبه في مجلس كهذا أو في غيره، هذا يدخلك إن شاء الله تعالى في سلك يعني هذه المعاني. قال: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، المقصود لم يورثوا شيئا من الدنيا، ولذلك إن معاشر الأنبياء لا نورث، لأن النبي لا يورث، لأنه منصرف عن الدنيا، ولأنه موقن، وكذلك العلماء موقنون بزوال هذه الدنيا، ولذلك لا يعبؤون بها. قال: وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، حظ وافر يعني من ميراث النبوة، من أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر من ميراث النبوة، وكما نؤكد هذا تستطيع أنت أن تأخذ منه ما شئت، خذ ما شئت ودع ما شئت. إذا قرأت في الأربعين النووية أو في رياض الصالحين أو في تفسير من التفاسير أو في كتاب من كتب الفقه، فأنت قد أخذت بحظ من النبوة. إذا حضرت درسا هنا أو هناك واستمعت وحاولت أن تمارس هذه المعاني وأن تطبقها، فقد أخذت يعني حظ من النبوة. متى يكون وافرا كثيرا؟ إذا كنت يعني تفعل هذا كثيرا، ومتى يكون قليلا؟ إذا كنت تفعله قليلا، فمستقل ومستكثر. نعم. يقول مصنف: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. قال الخطبي في معنى وضعها أجنحتها ثلاثة أقوال: أحدها أنه بسط الأجنحة، الثاني أنه بمعنى التواضع تعظيما لطالب العلم، الثالث أن المراد به النزول عند مجالس العلم وترك الطيران. نعم، هذه المعاني التي ذكرها المصنف يعني في حديث صفوان بن عسال: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب أو رضا بما يصنع. ما معنى وضع الملائكة أجنحتها؟ يقول تبسط أجنحتها، أو بمعنى التواضع، تتواضع لطالب العلم تعظيما لطالب العلم، أو بمعنى النزول عند مجالس العلم وترك الطيران، وبالتالي يعني حضور هذه المجالس كما ورد في كثير من الآثار. ونحن لم نرى الملائكة في الحقيقة، وإنما نوقن بوجودها، وهذا من الاعتقاد الصحيح، ونوقن بما وصفها به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنها تضع يعني أجنحتها لطالب العلم. ومما ينبه عليها هنا أنه ليس كل شيء نقرأه يلزم أن نكون نعرفه بالحواس المعروفة، هناك الإيمان بالغيب، فالملائكة من الغيب. ومن علامة الإيمان أن الإنسان يطمئن قلبه بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي يكون على العين والرأس ويتقبل باليقين، لأننا نعيش في زمان ربما يعني نرى كثيرا من الناس لا يحسن استقبال هذه المعاني لمجرد أن عقله لا يستسيغها. وهذه يعني شنشنة قديمة ليس فقط في هذا الزمان. في تحفة الأحواذي والحديث يعني عند الترمذي يقول، ينقل عن الطبراني رحمه الله قال: سمعت ابن يحيى الساجي يقول: كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي، يعني ذاهبين يطلبون الحديث، فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماج متهم في دينه، وذهب أيضا يطلب الحديث لكنه ماج متهم في دينه، في رواية ابن القيم رجل من المعتزلة، والمعتزلة وهذا الشاهد أهل العقل، ويعني من يعرضون النصوص على أفهامهم وعقولهم وربما لم ترق لهم فيسخرون منها. قال: ومعنى رجل ماج متهم في دينه، وفي رواية ابن القيم: وفي المجلس رجل من المعتزلة، فقال، انتبه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها. هذا يستهزئ، ويعرف الحديث إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب، قال ارفعوا أرجلكم عن يعني أجنحة الملائكة لا تكسروها، كالمستهزئ بالحديث. قال: فما زال عن موضعه حتى حفت رجلاه وسقط إلى الأرض. في رواية ابن القيم: فحفت رجلاه وقعت فيها الأكلة أو الآكلة أو الإكلة، يعني هذا مرض أو داء إذا عرض بالعضو يعني يأتكل منه، مثل الجرب ويعني نحو ذلك. فانظر كيف عاجله الله سبحانه وتعالى بالعقوبة، لأنه ساخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السخرية تصل بالعبد إلى الكفر، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذه مسألة خطيرة، لأننا نراها في زماننا وفي أيامنا هذه، يعني على مدار الساعة اليوم فقط. وأنا ليس لا أتابع الفيس ولا شيء من هذا، لكن ما أدري، يبدو أن واحد أرسل لي صفحة من يعني صفحات الفيس، واحد نصور كتاب النسائي، سنن النسائي المشهورة من دواوين السنة، من أفضل الدواوين بعد الصحيحين وأصحها حديثا بعد الصحيحين، وصاحبنا يعني هذا الجاهل الغمر يعني يقول النسائي، والمرة الجاية هنجيب الأطفالي وبعدين الرجالي، ويسخر من هذا. هو يتصور أن المسألة ستمر وأنها نكتة، وقد يدخل، وفعلا دخل خمسة ستة فيما رأيت يعني يمازحونه، وهذا نوع من الاستهزاء. النسائي هذا يروي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أصح الدواوين بعد الصحيحين، فانظر إلى الجهل كيف يفعل بأصحابه. ونرى آمن يسخر من البخاري ومن أحاديث البخاري، ومن يسخر من أحاديث يعني غيبية وأشياء كعذاب القبر، و يعني حوض النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من المعاني الكثيرة. احذر أن يعني تستمع إلى هؤلاء فضلا عن أن تكون مثلهم. فإذا سمعت وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، قل رضينا بذلك وقبلنا ذلك، ونسأل الله أن نكون من طلاب العلم وأن تضع الملائكة أجنحتها لنا، على أننا لم نرى الملائكة ولا يلزم أن نعلم كيف تضع. وليس كل شيء تعرفه، أنت لا ترى البكتيريا ولا ترى الفيروسات التي دوختنا الآن، ومع ذلك أنت مؤمن بهذا وموقن ومتأدب معها كما يطلب منك تفعل. فكيف لا نتأدب مع الوحي الذي هو يعني من عند الله سبحانه وتعالى؟ نعم. شيخنا بارك الله فيكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة. وفيه أخبار كثيرة. نعم. كان بعض الشر حديث أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذه بشارة عظيمة أن كل من أراد أن يطلب العلم سيجد التيسير ويجد الإعانة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك في هذا رد على كثير من الهمم التي تقعد بأصحابها، يقول: يا الكتاب طويل، لسه هنجلس كل هذا، وقد يطول المجلس الساعة العاشرة، وقد ولا يزال الشيطان يصرفه حتى تقعد به همته ويسبق آخرون، مع أن هذه الهمة نفسها ما شاء الله ممتدة إذا كانت في شيء يعني من طلب الدنيا أو شيء حتى من شهواتها ونحو ذلك. فالعاقل يعرف يعني الأجور ويعني يقدر الأجور، وبالتالي يسعى على هذا النحو. لذلك هذا الحديث نفسه يعني الذي عند مسلم هو نفسه عند الترمذي، لكن له قصة يعني جميلة. خلاصتها أن رجلا ذهب لأبي الدرداء وكان في دمشق الشام يطلب منه أو يستمع منه إلى حديث، فأبو الدرداء يسأله يعني يقول له: أما جئت لحاجة؟ قال: ما جئت. قال: لأسمع. بلغني أن عندك حديثا. هو جاي مسافر عشان يسمع حديث واحد من أبي الدرداء. قال: بلغني أن عندك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أما جئت لحاجة؟ يعني جاي لدمشق للشام لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت إلا لطلب هذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وروى له هذا الحديث الذي عند مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولذلك من علامة يعني توفيق الله للعبد أن يكون حريصا على هذا، أنه أحيانا يسلك مسالك للعلم بعيدة أو صعبة، كان يذهب مثلا إلى بلد بعيد لمجرد أن يقرأ يعني صفحة من القرآن على شيخ، أو يعني لكي يطلب يحضر درسا على يعني بعض أهل العلم، أو يعني ربما ينفق مالا كثيرا في هذا، أو يتأخر إلى ساعة من الليل، أو يعني يذهب ويرد ويحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى من اللطائف. يعني أذكر مرة أن يعني شيخا كنا نقرأ عليه، فيعني أعطانا موعدا في القاهرة ونحن في طنطا، فلما يعني وصلنا يعني قال: معذرة، أنا يعني في الإسكندرية اليوم. فيعني ركبنا القطار السريع الذي يأخذ من لا يقف في طنطا. فلما ركبنا هذا القطار يعني اتصل وقال يعني سنلغي هذا الموعد اليوم، وأنا ما أستطيع أن أنزل في طنطا، لابد أن أذهب إسكندرية ثم أرجع. أنا لا أنسى هذا اليوم، وقد تكلفت فيه مالا، لكني شعرت بقدر من السعادة. من أين جاءت السعادة؟ إنه هذا في الله عز وجل، وفي ما غضبت من الشيخ، ولا قلت يا عمي اضبط مواعيدك، ولا قلت أنت الذي قلت لي، وإنما قلت: والله هذا جيد، نحن في زمان ليس فيه رحلة وليس فيه يعني ما يذكر في الكتب من إتعاب السلف يعني أنفسهم فإذا صح لك شيء من هذا وعفرت يعني قدميك بشيء من هذا، هذه والله نعمة، مثل هذا يعني يفرح به ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: وكان بعض الفكاهة يقول: ليت شعري أي شيء أدرك من فات العلم، وأي شيء فات من أدرك العلم. ومن فضائل التعليم ما أخرج، ومن فضائل التعليم ما أخرجه في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. في قوله ليت شعري، أي ليت شعري كلمة بمعنى يعني ليتني أشعر، يعني يتعجب، يعني أي شيء أدرك من فاته العلم، يعني إذا فاتك العلم وأخذت كل شيء ما أخذت شيئا. بعض الناس ما شاء الله فتح له في الدنيا في المناصب والأموال والشهادات لكن لم يتفق له باب العلم، فهذا في الحقيقة وإن كان الناس يغبطونه ما حصل شيئا. وبعض الناس عنده العكس، أي شيء فات من أدرك العلم، إنسان أدرك العلم وأصل العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أدرك العلم وليس بصاحب يعني سلطان ولا جاه ولا مال، هذا في الحقيقة ما فاته شيء. ولذلك من عرف العلم يعني لم يطلب به بديلا، ولو فاته ما فات فإنه يستدرك فيما بقي، فإن العبرة بكمال النهاية كما يقول السلف وليست نقص البداية، يعني لا تنظر خلفك كثيرا، العبرة فيما يستقبل. رب يعني عالم لا يختم له بخير، ما نفعه علمه، والعلم إلا ما ينفعك ضرك. ورب جاهل بل رب كافر فتح له فأسلم وطلب العلم ثم مات على خير. فالموفق من يستقبل أيامه بمقتضى ما يتعلمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث الذي بعده حديث عجيب، قوله لعلي رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم محفزا لطلب العلم ويقسم على ذلك في بعض الروايات: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا، وهذه لم القسم على كل حال، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر جمع أحمر، والنعم يعني الإبل، وحمر النعم يعني الإبل الحمر، يعني أنفس أموال العرب، مرسيدس الصحراء في يعني ذلك، ليس هناك أغلى في أموال العرب من الإبل الحمر، وعامة الناس يقرؤونها بالخطأ، يقول حمر، وحمر جمع حمار، والنعم جمع نعمة، فالكلام ليس له معنى، خير لك من حمر النعم، هذا خطأ كبير وقبيح، وإنما حمر النعم، الإبل الحمراء. إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت في البحر. وروي نحو ذلك في حديث مرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم: فإن قيل ما وجه استغفار الحوت للمعلم، فالجواب أن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلم إلى كل شيء حتى إلى المذبوح والحوت، فالكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعهم. نعم، حديث إن الذي يعلم الناس الخير تستغفر له كل دابة حتى الحوت، يعني وجه الاستغفار الحوت. طبعا استغفار الملائكة معروف هذا للعموم المؤمنين، لكن استغفار الحوت والنمال جمع نملة، أجاب بجواب، وهناك أجوبة أخرى، قال إن نفع العلم يعم كل شيء حتى الحوت، فإن العلماء عرفوا أو عرفوا بالعلم ما يحل ويحرم، وأوصوا بالإحسان إلى كل شيء حتى إلى المذبوح. العالم هو الذي ينقل الحديث: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا ينتفع به الحيوانات، الحوت المقصود به السمك. فألهم الله تعالى الكل الاستغفار لهم جزاء لحسن صنيعه، أيضا لأن الحيوانات مطيعة لا تعرف المعصية فهي تحب الطائعين، والعلماء من أئمة الطائعين، أيضا لأن بظهور العلم تعم البركات وتنزل الخيرات والأرزاق، وهذا ينتفع به أيضا المخلوقات كلها ومنه أو ومنها الحيوانات. فوجوه استغفار الحوت والنملة ونحو ذلك لأنها تنتفع، ولأن بركة العلم تصيبها وهي في جحولها وهي في بحارها. نعم. قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي في عقلهم لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، أخرجاه في الصحيحين. فانظر رحمك الله إلى هذا الحديث ما أوقعه على الخلق، فإن الفقهاء أولي الفهم كمثل البقاع قبلت الماء فأنبتت الكلى، لأنهم علموا وفهموا وفرعوا وعلموا، وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجادب أو كمثل الأجادب التي حفظت الماء فانتفع بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلاء. هذا الحديث عظيم، ويعني يمثل النبي صلى الله عليه وسلم أو يمثل النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني أو يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام مع الوحي. يقول: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، يعني إذا نزل المطر على أرض فليس ثمة إلا أقسام ثلاثة لهذه الأرض: أطيب الأراضي التي يعني فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت، يعني قبلت الماء وأثمرت، أخذت الماء وردت مكانه بإذن ربها، يعني الكلى والعشب الكثير، هذا صنف ويمثل به للعلماء العاملين والفقهاء أهل الفهوم والمعارف. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، هذا القسم الثاني، يعني ما قبل الماء لكنه أمسكه لغيره، كالحوض الذي يتجمع فيه الماء فينتفع به الناس، لكن هو نفسه ما انتفع ولذلك ما أثمر. وهذا مثل من يحفظ العلم وينقله وهو يعني لا يحسنه، كبعض من يعني يقرأ القرآن ولا يعرف معاني الآيات ويعني نحو ذلك، هذا يعني على خير إلا أنه ليس كالأول، لأن الله ينفع به الناس. قال: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، يعني أرض مستوية لا تنبت ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني لا هي انتفعت فأثمرت ولا يعني أبقت الماء حتى ينتفع به غيرها، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولهذا قال: انظر إلى الفقهاء أولي الفهم، وغاية الناقلين من المحدثين الذين لم يرزقوا الفقه والفهم أنهم كمثل الأجادب حفظت الماء فانتفع بما عندهم، وأما الذين سمعوا ولم يتعلموا ولم يحفظوا فهم العوام الجهلة. انتبه، الذين سمعوا فلم يتعلموا ولم يحفظوا، فكيف بمن لا سمعوا ولا تعلموا ولا حفظوا؟ إذا كان الذين سمعوا فلم يتعلموا ولم يحفظوا من العوام الجهلة، فكيف بمن لا سمع أصلا ولا انتفع ولا حفظ؟ هذه طبقات الناس، والواجب علينا حين نستمع لمثل هذه النصوص أن نبحث عن أنفسنا، فتش في نفسك من أي طائفة أنت، وتستطيع ما دام في العمر بقية أن تنتقل من الطائفة إلى الطائفة التي هي أفضل منها، ولا تزال تسدد وتقارب وتصوب وتجود وتحسن حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. فإن يعني فضل العلم عظيم، ومما يدل على فضل العلم على العبادة حديث قاتل المئة، فإنه أسرف على نفسه وقتل 99 نفسا، فلما دل على عابد لم يحسن العلم فأفته بطريق الخطأ، قال لا توبة لك فقتله. هذا العبد أضر بنفسه وأضر بغيره وأضر بالمجتمع كله. فلما ذهب إلى العالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انظر الفرق بين الاثنين. هذا الصنف الأول العالم الذي انتفع بالعلم ويعني نفع به، وما يعني ظهر شرف آدم عند الملائكة إلا بالعلم. العلم هو الذي أظهر للملائكة يعني شرف آدم صلى الله عليه وعلى نبينا. نعم. وقال الحسن رحمه الله لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يتعلمه وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة. وقال كعب رحمه الله أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن تعلم يا موسى الخير وعلمه للناس، فإني منور لمعلم الخير ومتعلمه قبورهم حتى لا يستوشوا بمكانهم. نعم. في قول الحسن لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، هذا كلام لا يستنكر في الحقيقة. ووجه ذلك أن للإنسان طبيعتين، طبيعة بهيمية مركبة في الإنسان، طبيعة ملكية، ويعني التوازن بين الطبيعتين هذا يعني من شأن العلماء، وإنما يبينه للناس العلماء، فيبين لهم ما يجوز لهم من الطبيعة الأولى البهيمية وعلى أي وجه يستخدمونه، وفضول ذلك التي لا تليق والإسراف في ذلك الذي قد يحرم هذا يبينه العلماء، والطبيعة الملكية وكيف يرتقي الإنسان في المعاني والمشاعر وكيف يكون له من يعني حال القلب ونحو ذلك، هذا التوازن في الحقيقة لا يعرفه إلا العلماء وهم الذين يدلون الناس عليه. إذا غاب العلم عن الإنسان انطلق مع يعني طبيعته البهيمية، يأكل ويشرب ويلهو ويلعب، وضاعت صفقته وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون به، ولهم أعين لا يبصرون به، ولهم آذان لا يسمعون. هم لا شك يبصرون ويسمعون، لكن لا يبصرون ما يعني ينبغي أن يبصروه على النحو الذي يعني يعظم عندهم الطبيعة الملكية التي توازن يعني الإنسان بدن وروح. هذا التوازن هو الذي يجعل الإنسان يعني سائرا في طريقه إلى الله. لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم. على كل حال الاستدلال دائما يكون بنصوص الوحي، ما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة الصحيحة، وفي ثنايا ذلك يذكر العلماء أحيانا آثارا عن يعني السلف، فهذه يعني مما يستأنس بها، وسواء يعني صحت في إسنادها أو لم تصح، لأن كثيرا من هذه الأسانيد هي في الحقيقة مقبولة لأن المعنى يشهد له نصوص أخرى. يعني كلام معاذ المشهور هذا يعني لم يصح مرفوعا إلى النبي ولا حتى موقوفا إلى معاذ، لكنه مشهور جدا ومفرداته كلها صحيحة تدل عليها يعني النصوص، ومثل قول كعب هذا أيضا. فالمقصود أنك إذا مررت ببعض الآثار ويعني حققتها فوجدتها صحيحة هذا جيد، وإذا لم تكن كذلك فلا بأس برواياتها ما دامت لا تخالف يعني النصوص الصحيحة فيستشهد بها ولا يستدل، وإنما الاستدلال بما عرف في هذا الباب من النصوص الكثيرة. نعم.